الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل أيضا إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن نؤمن بكل رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه. الإيمان بكل ما أرسل الله عز وجل من رسول ونبي ممن ذكرهم الله عز وجل لنا أو لم يذكرهم لنا سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبينت الآية أن هناك رسلا أعلمنا الله عز وجل بهم وأخبرنا بهم، وآخرين لم يذكرهم لنا ربنا تبارك وتعالى ولم يعلمنا بهم. فنؤمن بكل رسول ونبي أرسله الله عز وجل إلى بني البشر. أما الإيمان التفصيلي فأن نؤمن بالرسل الذين ذكرهم الله عز وجل لنا في القرآن على التفصيل، وهم 25 نبيا ورسولا، وكذلك ما ذكرهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، كيوشع بن نون عليه الصلاة والسلام وشيث. وهناك كما سيأتي أناس اختلف في نبوتهم. قلنا نؤمن بكل نبي أو رسول. الرسول هو من أرسل بشريعة خاصة به، والنبي هو من يبلغ شرع غيره. هذا تعريف الرسول، أو الفرق بين الرسول والنبي. فالرسول هو رجل أوحي إليه بشريعة خاصة به، والنبي رجل أوحي إليه لكنه يبلغ شريعة غيره من الرسل والأنبياء. ومثال للتوضيح: نبي الله عز وجل موسى، رسول الله عز وجل موسى. موسى عليه الصلاة والسلام رسول أوحى الله عز وجل إليه بشريعة التوراة، وهذه شريعة خاصة بموسى عليه الصلاة والسلام. ويوشع بن نون عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، أوحي إليه يسوس بني إسرائيل بشريعة التوراة، أي لم يوحي الله عز وجل إليه بشريعة خاصة به أو بشريعة غير شريعة التوراة، ولكنه كان يسوس ويقود بني إسرائيل بشريعة التوراة، بالشريعة التي أنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. وبناء على هذا التعريف، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. والأنبياء عددهم كبير، فروى أبو أمامة قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، كم وفاء عدد الأنبياء؟ قال: 124,000. الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. أي هنا في هذا الحديث، وهو حديث صحيح، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن عدد الأنبياء 124,000 نبي ورسول، 124,000 نبي ورسول. الرسل منهم 315. في رواية لابن حبان أن هناك منهم 4 من العرب، وهم هود وصالح وشعيب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن الرسالة والنبوة اصطفاء واجتباء واختيار من الله تبارك وتعالى. لا تنال النبوة والرسالة بالعقل ولا بالرياضة النفسية ولا المجاهدة ولا بتكلف العبادة ولا بغير ذلك. فالله عز وجل هو الذي يصطفي ويختار الرسول، وليس أن هناك إنسان يمكن بأنواع من العبادة أو بأنواع من الرياضة يصل إلى درجة الرسالة أو أن يوحى إليه. لا، إنما الله عز وجل يصطفي ويجتبي ويختار النبي أو الرسول. إذا قال ربنا تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. وقال تعالى: وكذلك يجتبيك ربك، يختارك ويصطفيك. وقال سبحانه: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال جل شأنه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. وقال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله عز وجل يصطفي ويختار من يشاء ليكون رسولا ونبيا. فلا يمكن لإنسان بأشياء معينة أن يصل إلى درجة الرسالة أو النبوة. والرسل والأنبياء لهم صفات، أولى هذه الصفات البشرية، وأنهم بشر من البشر، ليسوا ملائكة. مثلا قال تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فليس في الرسل شيء من خصائص الألوهية أو الملائكية. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في مدحه، فيوصف بصفات ليست له أو بصفات من صفات الألوهية أو الملائكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي. فمن بالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل له صفات من صفات الملائكة أو من صفات الله عز وجل فقد أخطأ خطأ شنيعا. ولذلك فهؤلاء الذين يظنون أنهم يمدحون ويمجدون في النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفات ليست له، كأنه خلق من نور أو أنه أول مخلوق أو أنه يلجأ الخلق إليه ويلوذون به في يوم القيامة لينجيهم من النار، كل هذا من الخطأ الشنيع الذي لا يجوز لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الرسل. فالأنبياء والرسل بشر من البشر، لكنهم لهم الكمال البشري في الخلق والخلق، في أخلاقهم وفي أشكالهم وأجسامهم لهم الكمال البشري، الكمال الذي يليق بالبشر ليس الكمال المطلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا حينما قالوا أن به برص أو به آفة. وقالت ابنة الرجل الصالح عن موسى عليه الصلاة والسلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الله تعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الصفة الثالثة الذكورة، فليس هناك من النساء نبية على قول جمهور العلماء. وما في القرآن بأن الله عز وجل أوحى إلى أم موسى أو نزل جبريل إلى مريم، فهذا الوحي إلى أم موسى وحي إلهام، أي ألهمها أن تفعل ذلك. ونزول جبريل عليه السلام إلى مريم ليبشرها بعيسى ليس هذا دليل على النبوة، إلا فالله عز وجل أرسل أنبياء، أرسل ملائكة إلى بعض خلقه وهم حتى ليسوا بأنبياء ولا برسل بل من الخلق العاديين، كما في القصة المشهورة في قصة الأبرع، في قصة الأعمى والأقرع والأبرص، أن الله عز وجل أرسل إليهم ملائكة. وأيضا في حديث الرجل الذي زار أخاه فأرسل الله عز وجل على مدرجته أي على طريقه ملك يبشره بأن الله عز وجل أحبه بسبب حبه لأخيه. الصفة الرابعة العصمة، فالأنبياء والمرسلون معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر المزرية. الصغائر المزرية هي صغيرة لكنها تزري بصاحبها، أي ينظر إليه الناس إذا فعلها نظرة دونية، يعني نظرة ليس فيها نوع من التكبير والتقدير والاحترام. والصغائر غير المزرية فيها خلاف بين أهل السنة، الراجح أن الأنبياء أيضا معصومون منها. فالأنبياء والمرسلون معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر كلها، فلا يقع منهم شرك ولا تقع منهم كبيرة ولا صغيرة. والذنوب التي ذكرها الله عز وجل في القرآن بأنها ذنوب للأنبياء فهي إما نسيان أو خطأ في الاجتهاد أو فتور عن الذكر أو ارتكاب وفعل خلاف الأولى. وهذه لو نظر إليها الإنسان للناس لعامة الناس ليست ذنوب، لكنها سميت ذنوب في حق الأنبياء والمرسلين لعلو مقامهم وعلو مكانتهم، كقول القائل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فأخطاء الأنبياء إما نسيانا، فذنوب الأنبياء إما نسيانا وإما خطأ في الاجتهاد أو فتورا عن الذكر أو فعل خلاف الأولى. أيضا الله عز وجل أيدهم بالمعجزات، وهي الأشياء الخارقة للعادة للدلالة على نبوتهم ورسالتهم. ومعجزة كل رسول من جنس ما برع فيه قومه. والله عز وجل ميز بعض الأنبياء بميزات، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الله والخلة أعلى درجات المحبة، وموسى كلمه الله عز وجل مباشرة بلا واسطة ملك، فإبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله وموسى صلى الله عليه وسلم كليم الله، وإدريس عليه السلام رفع مكانا عليا، وعيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد جمع له ميزات الأنبياء، فهو خليل الله وكليم الله ورفع الله مكانا عليا وأعطي أكثر وأفضل مما أعطي عيسى وسليمان عليهما الصلاة والسلام. والأنبياء كما قلنا عدد كبير 124,000، منهم أولو العزم من الرسل المذكورون في قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم هؤلاء أفضل الأنبياء والمرسلين، وهم خمسة: محمد وإبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وهم المذكورون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأيضا قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل فضل بعض الأنبياء على بعض كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهذا التفضيل ليس معناه تنقيص لأحد من الأنبياء أو المرسلين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل المفضي إلى النقص وإلى التنقص لبعضهم. فالأنبياء كلهم أفاضل، لكنهم بعضهم أفضل من بعض. ومن الإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم جاءوا بالهدى ودين الحق، وأن اتباعهم سبيل النجاة والسعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وعلى قدر اتباعهم تكون المحبة وتكون السعادة. قال تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والكفر برسول واحد كفر بهم جميعا، وكفر بالله عز وجل الذي أرسلهم. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين. قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح عليه الصلاة والسلام فقط، لكن الله قال: كذبت قوم نوح المرسلين، لم يقل المرسل إليهم، لأنهم لما كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام فكأنهم كذبوا بكل المرسلين وكل الأنبياء، وكذلك فهم كذبوا بالله عز وجل الذي أرسلهم. وقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ومدح الله عز وجل من لم يفرق بينهم، فقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فهم جميعا يحبون ويوالون ويفضلهم الإنسان حتى على نفسه. فالكفر برسول واحد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. ومن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر مخلد في النار إن مات على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ففرض على البشر جميعا بل على الإنس والجن أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه ولا يتبعوا غيره. ومن كفر به عليه الصلاة والسلام أو كذبه فهو كافر بالله عز وجل. واتباع الرسل دليل على محبة الله عز وجل ودليل على الإيمان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فبالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، ومحبته عليه الصلاة والسلام فوق محبة النفس والأهل والمال والولد، واتباعه فرض وواجب عليه الصلاة والسلام، واتباعه دليل على محبته ودليل على محبة الله تبارك وتعالى. واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة والفوز والسعادة، وكما قيل: كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم، فالطريق إلى الجنة بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو طريق واحد، واتباعه عليه الصلاة والسلام، والإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. هناك كما قلنا أناس اختلف في نبوتهم، وهم ذو القرنين وتبع والخضر، مختلف هل هم أنبياء أم أناس صالحون. الخضر عليه الصلاة والسلام رسم بعض الناس حوله أساطير كثيرة. الراجح أن الخضر عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والخضر ليس حيا إلى الآن، بل الخضر مات كغيره من البشر. ودليل نبوته في قول الله تبارك وتعالى: وما فعلته عن أمري، ولأنه فعل أشياء استنكرها حتى نبي الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه الأشياء لا تفعل إلا بوحي. وذو القرنين وتبع مختلف في نبوتهم. والبشرية لا تعرف الله ولا تعرف كيف تعبده إلا من خلال الرسل، ولا يعرف ما يحبه الله ولا ما يسخطه إلا من خلال الرسل. فالرسل من خلالهم نعرف ربنا عز وجل، ومن خلالهم نعرف كيف نتعبد إلى الله، ونعرف الطريق الموصل إلى الله عز وجل، ونعرف المنهج الصحيح والمنهج الصواب في هذه الحياة، ونعرف كيف نسوس حياتنا وندير حياتنا بالطريقة الصحيحة التي ترضي ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.